بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في درس سوء السلام الأسبوع الماضي الابتداء في صدر باب المسح على الخفين، وقلنا المسح هو إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص، إصابة اليد المبتلة بالماء بحائل مخصوص كالخف كالجورة كالنعل وما إلى ذلك في زمن مخصوص، وقلنا للمسح الخفين شروط. أول هذه الشروط أن يلبس على طهارة، الثاني أن يكون الخفان طاهرين في ذاتهما وعينهما، الثالث يكون المسح في الوقت، الرابع أن يكون هذا المسح في الحدث الأكبر. وهذا الذي نريد أن نتناوله اليوم في حديث صفوان بن عسان الذي رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وذكر بعض العلماء أنه متواتر، عدوه بعشرين أحاديث من المتواتر. قال كنا عند النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا كنا سفرا، كان النبي أو كلمة ثانية لا يلزم منها الدوام على الإطلاق، قد تفيد الدوام على الإطلاق وقد تفيد الحينية أحيانا. لا يلزم في كل نص كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان يأمرنا بكذا، أن هذا دوام مطلق. لا، أول شيء قوله رضي الله عنه يأمرنا، هذا قرينة الحال تدل أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذا مرة مرتين، فهموا عنه هذا واستوعبوه، خلاص سكت، مش كل مرة كل يوم، لا، يأمرنا. والأمر هنا على إيه؟ على الاستحباب والنهي والسنية. إذا كنا سفرة جمع مسافر، زي صاحب وصاحب معنا، وهذا أمر متداول، راكب وراكب، سفر جمع مسافر، ومسافر أيضا جمعها مسافرون، وأحيانا كل سفرة مفردها سافر. سافر يعني إيه؟ سافر يعني أسفر بنفسه عن بلده وأبرز من جسده وبدنه، فخرج من العمران والسكن إلى الفضاء والبر، مش هناك، خارج. ولذلك لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة داخل البلد إلا لما يفارق العمران ويسفر بنفسه وبدنه، فحين ذاك يشرع له القصر. لا يقصر وهو لا زال في العمران، في العمران لا. قال إذا كنا سفر، إذا سفر جمع سفر زي ركب وركب وصحب وصحب وتاجر وتاجر، تاجر وتاجر، تاجر جمع تاجر، معنى يا اخوان بتسكين الفاء صف، يعني مسافرين الا ننزع خفافنا. وبالجوارح نفس الحكم. وقد ذكر ابن المنذر ان المسعى على الجوربين روي عن 9 من الصحابه وهم علي وعمار وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن ابي اوف وسهل بن سعد. المسعى على الجوربين احنا بنحتاج هذا لايه؟ النقل ده من ابن المنذر بنحتاجه لايه؟ لان هناك طائفه من اهل العلم ضعفوا احاديث المسعى على الجوربين، كعبد الرحمن بن مهدي وغيره ضعفوا احاديث المسعى على الجوربين واكتفوا بتصحيح المسعى على الكفين، وطائفه ايضا من المتقدمين صححوا المسعى على الجوربين، احاديث المسعى على الجوربين صححوه. وسواء قلنا بالتصحيح او بالتضعيف، لو قلنا بتضعيفها ادخلنا الجوارب بالقياس، ولو قلنا بتصحيحها ادخلناها بالنص، فالامر في هذا سهل. لكن نذكر مذاهب الصحابه لتطمئن نفوسنا في مساله المسح على الجوربين. فذكر من؟ قال علي وعمار وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن ابي اوفى وسهل بن سعد. اذا من المسح على الجوربين السبب. واياك ان تقول في مساله بغير ما قال فيها الائمه الاوائل. كان الامام احمد يحذر تلميذه ابا بكر بن الاصم فيقول اياك ان تقول قولا ليس لك فيه ايمان، اياك احذر. اذا كان في المساله قولان فلا تاتي بالثالث، واذا كان في المساله ثلاثه اقوال فلا تاتي بالرابعه، واذا كان فيها اتفاق واجماع فلا تشد وتخرج عن اجماع الاتفاق. قال الا طيب الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن، اي في حال السفر 72 ساعه. طيب في الاقامه يوم وليله، وسنتعرض ان شاء الله من اين تبدا رخصه المسح على الجوربين. هل من حين اللبس او من اول حدث بعد اللبس او من اول مسحه ولو كانت تجديدا ولم تحدث، او من اول مسحه بعد الحدث؟ ولا شك ان هذا الاخير هو الاصل والارجح. فرضنا ان رجلا في صلاه العشاء توضا ولبس الكفة وبقي على وضوئه لم ينقض حتى العشاء الثاني، ما بدأ يمسح الأشياء التي بعدها. من هذا الوقت يبدأ الوقت في الرخصة على المسح الخفين. إذن هو الآن صلى العشاء ولبس الخفين على الأرض، أمسكه بالأمر حتى الأشياء التي تليه، أحدث توضأ ومسح الخفين. تبدأ الرخصة متى بقى؟ هجيبوني أنت؟ طب هو صلى كم صلاة أكثر في يومك؟ ها؟ خمس صلوات. طب ما ممكن برضه يمسك كده اهو فاطر ما ينسحش ولا حاجه، ممكن يصلي صلوات كثيره جدا مش كما يعتقد العوام خمس صلوات وبس. لا، انما الرخصه تبدا من متى؟ نعم. ليه؟ لان احنا في باب ايه؟ المسح على الخفين، الرخصه في المسح على الخفين. فتبدا الرخصه من اول مسح، مش من بداية اللبس أو من أول حدث. لا، ممكن واحد يمسح كده أهو من غير حدث، من غير حدث تجديدا، ما أحدث ولا شيء، بتوضى وضوء وهو أيضا متوضى بيجدد وضوء أيضا، نور على نور أو كان في بعض الآثار، لا بأس بها. طيب نرجع الآن، أنا أريد أن أقول لكم إن حديث صفوان بن عسال جاء اليومين لنا بعض الشروط، شروط إيه؟ مسح الخفين المتفق إيه؟ عليه، أما المختلف فيها فقدت الماء من قبل ولن نعالج عليها. طيب، ذكر الوقت، والعلماء أيضا يذكرون مسألة تتعلق في نهاية الوقت، سنؤخرها في آخر هذا الباب، في آخر هذا الباب إن شاء الله. وأيضا يتعرض هذا الحديث لذكر بعض نواقض الوضوء، وأيضا يتعرض للشرط الذي هو أن المسح يكون في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. قال: ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهم إلا من جنابة، أي ينزعان، لأن الحدث الأكبر أشد من البول والغائط وهو حدث الأصغر. قال: ولكن من غائط وبول، يعني لا ننزع إنما نمسح ونول من الغائط من النواقض. طب البول من النواقض، طب الغائط قليل أو كثير من النواقض، صح ولا لا؟ طب البول في تفصيل قليل ولا كثير؟ طب اليوم في تفصيل. يفرق العلماء بين النوم اليسير الذي لم يذهب حس وشعور الإنسان فيه، وبين النوم المستغرق. فالنوم المستغرق الذي لا يميز النائم فيه من الأصوات، بين الأصوات من حوله، فإن هذا من النواقض، فإن هذا من النواقض. ولذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الأخير وتخبط رؤوسهم، ومع ذلك يصلون ولا يتوضؤون. تخبط رؤوسهم لكن لا زالوا يميزون الأصوات من حولهم. فليست الخبطة الخبطتان وما إلى ذلك من نواقض الوضوء، ولكن النوم المستغرق الذي لا يميز الإنسان فيه الأصوات من حوله، فحين ذاك يقوم يتوضا. قال: اخرج النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمه. قال ابن عبد الهادي بن محرر رواه احمد والنسائي وابن ماجه، ورواه ابن خزيمه وابن حبان في صحيحيهما، وذكره الكبتاني في المتواتر عن 20 صحابه. نقرا كلام الصنعاني رحمه الله تعالى، تابعوا معي كلام الصنعاني. قال: عن صفوان بفتح الصاد المهمله وسكون الفاء من عسان بفتح المهمله وتشديد السين المهمله وباللام المراد سكن الكوف، قال: كان النبي عليه الصلاه والسلام يامرنا اذا كنا صفراء. اذا من الخطا ان يحرك احدنا الفاء فتكون صفراء، إنما المراد تسكين جمع ساخر كتاجر وتاجر جمع تاجر. ألا ننزع كتابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة أي فننزعها. لماذا؟ جنابة حدث أجل يوجب الاغتسال، كل ما يوجب الاغتسال فلا يصح المسح معه ولو قبل مرور الثلاث، ولكن لا ننزعهن من غائط أو بول ولو أي لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله. قال أخرجه النسائي والترمذي والله له، لأن العلماء مختلفون في نقطة في انتهاء النجس. إذا انتهت المدة، هل انتهاء المدة يكون ناقضا للوضوء أو انتهاء المدة لا يعد ناقضا للوضوء ويجب عليه نزع الخفين؟ هذه مسألة سنتعرض لها إن شاء الله لأهميتها. هناك مسائل أخرى سنأتي بها إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر قضية لنلحقها بهذا الباب. قال أخرجه النسائي والترمذي ومقبوله وابن خزيمة صححاه، الترمذي وابن خزيمة وهو الشافعي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي. وقال الترمذي عن البخاري انه حديث حسن، بل قال البخاري ليس بالتوقيت شيء اصح من حديث صفوان بن عسال المرادي، وصححه الترمذي والخطابي، فالحديث دليل على توقيت اباحه المسح على الخفين المسافرين ثلاثه ايام ولياليهن، وفيه دلاله على اختصاص بالوضوء دون المسلم، وهو مجمع عليه. وظاهر قولنا وقول جمهورنا الوجوب، ولكن الاجماع صرفه عن ظاهره وبقي للاباحه والندب. وقد اختلف العلماء هل الافضل مسح الخفين او خلعهما وغسل القدمين. من سيجيب على هذا السؤال؟ سبق معنا متى تناولنا؟ متى؟ درس الماضي عند محمد احمد رفاعي. إذا كان لابس الجورابين أو الخفين فالأفضل المسح عليهما، إذا كان غير لابس ثوبا فالأفضل الخفين. جميل، يعني حسب حال الرجلين، كانتا مكشوفتين، كانتا لابستين الخفين فينظر لهم. قال المصنف لأن من الناس من يكون لابس الخفين إخوة فعند الوضوء يتعمد نزع ولو ان يمسح، والشروط متوفره. يتورع يقول لك لا ده الغسل احسن ويخلع. لا اخطأ، لان المسح الخفين لا يختصان لا بالبرد دون الصيف ولا بالمشقه دونها. في كل الاحوال يجوز ان تاخذ برصه المسح الخفين ولو انت قاعد في البيت طابع في البيت. قال المصنف عن ابن المنذر الذي اختار ان المسح افضل، شوف كيف فرق بين المسح افضل والله. وقال النووي صرح اصحابنا بان الغسل افضل، والصواب ما رجعه شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى التفصيل الذي ذكرت سمعت المنذر قبل قليل، وبشرط ان لا يطلب المسح رغبه عن السنه كما قالوا بتفضيل القصر على الاتمام. أراجح التفصيل في المسألة، ولا نقول المسح أفضل مطلقا أو الغسل أفضل مطلقا، بل الرجوع حسب حال القدمين. إن كان عليهما الخفان وقد لمساهما على طهارة وهناك الشروط التي تسوغ مسح الخفين فليمسح أفضل، وإن كانت مكشوفتين فليغسل أفضل، وهو الأصل والأولى. الشيخ ابن عثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام المجلد الأول 78-300 إلى 80-300 لخص لنا فوائد هذا الحديث. واحد يقول مراعاة التيسير على الأمة. ليه؟ من أين أخذ التيسير على الأمة؟ المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم إيه؟ يوم وليلة، لأن المسافر أحوج إلى هذه الرخصة من المقيم، فأطيلت له المدة. بخلاف المقيم الأمر في حقه أيسر مراعاة التيسير على الأم، وذلك في تيسير أحكام الصبر في الطهارة وما يتعلق به، وفي الصلاة وما يتعلق به. عندكم في الصلاة القصر والجنب صح، وفي الصيام وما يتعلق به. تجد الشريعة يسرت الأحكام بالنسبة لمن؟ للمسافر. كتبت لي واحد مراعاة التيسير على الأمة. اكتبوا فائدة الحديث من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام المجلد الأول 78 و300. اكتب يا أحمد واحد مراعاة التيسير على الأمة، وذلك بتيسير أحكام السفر في الطهارة وما يتعلق به. الثاني بيان حكمة التشريع وأنه يناسب الأحوال، وهذا ظاهر جدا في العبادات والمعاملات. فمثلا في العبادات المسافر يمسح 3 أيام بلياليه. أرجع ثاني الثاني بيان حكمة التشريع وأنه يناسب الأحوال، وهذا ظاهر جدا في العبادات وفي المعاملة. فمثلا في العبادات المسافر يمسح 3 أيام بلياليه والمقيم يوما وليلة، وقلنا رخصة المسح متى تبدأ؟ لا نفهم يوما وليلة يعني 5 صلوات وفروض وخلاص، لا، ممكن يصلي الإنسان وعليه طوفان ورخصة مسح جارية 15 صلاة 15 صلاة. نعم كما ذكر العلماء وذكر ما شيئا من آداب الشرع. مع الإخوان بيان حكمة التشريع وأنه يناسب الأحوال. بعدين ما نفهمش دائما دائما إن لبس الخفين أراد به الإنسان بس يعني عشان يدفي الرجلين بس، لا، لها حكم كثير وفوائد كثيرة. معنى ليس الكرات فقط التدفئة فقط، لا، أشياء كثيرة، لا. وهذا ظاهر جدا في العبادات وفي المعاملات. فمثلا في العبادات المسافر يمسح 3 أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة. الصلاة الرباعية تتم في الحضارة وتقصر في السفر. الجمع يجوز في السفر كذلك في المعاملات. بيع الرطب بالطمر حرام، أليس كذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر بالطمر أو رطب بالطمر، إلا في إيه؟ في العراية ما بلغت 5 أوسق. العراية معروف، أنت وقت موسم الرطب والطمر تريد تمرا، تريد رطبا طريا طازجا، فالرجل يعطي لك وياخذ مقابل هذا الرطب طمر. عرفنا يا اخوان؟ لكن يجوز في كم يا اخوان؟ في 5 أوسق، والوسق 60 صاع. انما يقضي الاصل بالايه؟ لاهله ياكلونها رطبا، مش هياخذها ايه؟ يبيعها. لو اخذها يبيعها يدخل في باب الربا، لان وزن الرطب غير وزن التمر. التمر خفيف، التمر الناشف ده خفيف، انما الرطب الاسود تقيل، لسه شارب ميه فما يتماثلش، لا يتساوى. اذا انطبقت الاجناس فتجب المثليه والفوريه، الا في ايه؟ باب العرايه. باب ايه؟ العرايه. يهبها صاحب البستان لبعض الناس مقابل طمر، يعني يجي الخراص فيقول والله الشجر ده اللي انت هتخرجه للرجل جارك هذا يساوي 3 أوسق، معنى 3 أوسق، فيجيب له 3 أوسق طمر يابس ويأخذ هذه الرطب يأكله في الحال. طبعا أيام زمان كان في شيء من الضيق يحتاج الانسان عليه. انما انت روح الان بفلوسك اشتري الرطب، اشتري التمر، اشتري ما تشتري، ما تشاء اشتري. الرطب موجود والتمر الجالس الجاف موجود، اللي انت عايزه حتى يوضع في الثلاجات من السنه الى السنه. الامر ميسر، لكن الهمم فين هي بقى؟ ادلوني الهمم فين؟ ضعفها ها؟ والارادات خارق. انما الاوائل ينتظر احدهم الرطب من السنه للسنه حتى يعطي صاحب البستان عارية من العارات. حمد الله. احيانا تجتمع على المائدة في بيوتنا عشرات الالوان من الطعام، وربما لم يجتمع في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام الا لون او لونان او لحن. نعم احمد الله سبحانه وتعالى. عندنا الخبز في هذه الايام بجميع الانواع، الخبز ولا لا ابو سفيان الاشراعي؟ خبز بجميع الانواع. ادخلوا مكه كده السوبر ماركت في مكه كده عند الحرم، ادخلوا الخبز الافغاني، الخبز الباكستاني، الخبز مش عارف ايه، الخبز المصري، الخبز اليمني، الخبز السوداني، الصعيدي، تحصل مئات الانواع من الخبز. الرز خد على مئات الانواع. واحنا للاسف الهمم ضعيفه في طلب العلم والمراجعه والمذاكره وحضور الدروس. ربما يقوم الدرس ونحن متاخرون، نائمون، سادرون في الاحلام والاوهام والخيالات. وميراث النبي عليه الصلاه والسلام يوزع في بيوت الله. ايمان وغفله، وانا لله وانا اليه راجعون. الثالث من فوائد ان من كان لابسا للخف فانه لا ينزعه بامر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله امرنا ان لا ننزع. فهو مما يؤيد ما ذكرناه اولا، لان من كان لابس الكفين مسحهما عند الوضوء دون خلعهما. الرابع ان المسافر يمسح ثلاثه ايام بلا علم. الخامس انه لا مسح على الخف في جنابه. ليه؟ حدث اكره. طيب الثالث ان يمسح، ان المسح يكون في الحدث الاصل وهو متفرع على الفائده التي تقدمت. السابع ان الغائط والبول والنوم ناقض للوضوء. وصلنا في امر النوم يا اخوان. طيب هنا مساله، الحديث هذا ذكر بعض النواقض ولم يذكر كل النواقض، لان عندنا اكل لحم الجزور من النواقض صح ولا لا؟ على الراجح من اقوال اهل العلم. عندنا خروج الريح من النواقض عرفنا، واشياء كثيره ما ذكرت من النواقض، انما ذكر ما ذكر من النواقض على سبيل المثال الحصر عرفنا. بهذا ننتهي نحن واياكم من درس سبل السلام.